بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد وصلنا إلى قوله باب منصوبات الأسماء. قال المنصوبات 15 وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والمفعول من أجله والمفعول معه والتابع للمنصوب وهو أربعة أشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل. قال الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. باب الخبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب وباب مضاف ومنصوبات مضاف إليه ومنصوبات مضاف والأسماء مضاف إليه. ثم قال المنصوبات مبتدأ 15 خبره مبني على الفتح في محل رفع وهي الواو الاستئناف هي الضمير المنفصل مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع. المفعول وما عطف عليه خبر المبتدأ وهو هي به جار ومجرور متعلق بالمفعول والهاء راجعة إلى ال الموصولة باسم المفعول. يعني المفعول به هذه الذي فعل به أصلها الذي فعل به. نعم نحو رأيت زيدا وإعرابه رأيت فعل وفاعل وزيدا مفعول به منصوب. والمصدر الواو حرف عطف المصدر معطوف على المفعول به ويعبر عنه بالمفعول المطلق. نحو ضربت ضربا فتحله أنواع كثيرة يعني مفعول مطلق له تفاصيل يعني حتى هذا الكتاب لا يكون فيه على كل. وإعرابه ضرب فعل وفاعل وضرب المصدر منصوب بضرب يعني مفعول مطلق. وإن شئت قلت مفعول مطلق منصوب بضرب وضرب الواو حرف عطف وضرب معطوف على المفعول به وضرب مضاف وزمان مضاف إليه. نحو صمت اليوم وإعرابه صمت فعل وفاعل اليوم ضرب زمان منصوب على ظرفية صمت وضرب الواو حرف عطف ظرف معطوف على المفعول به ظرف معطوف على المفعول به وظرف مضاف والمكان مضاف إليه. نحو جلست أمام الكعبة وإعرابه جلست فعل وفاعل أمام ظرف مكان منصوب على الظرفية بجلس وأمامه مضاف والكعبة مضاف إليه مجهول بكثرة الظاهر. والحال الواو حرف عطف الحال معطوف على المفعول به نحو جاء زيد راكبا وإعرابه جاء فعل ماض وزيد فاعل مرفوع وراكب الحال من زيد منصوب بجاء. والتمييز الواو حرف عطف التمييز معطوف على المفعول نحو فجرنا الأرض عيونا هذا اسم تمييز محول. وإعرابه الواو بحسب ما قبلها وفجرنا الأرض فعل وفاعل ومفعول وعيونا تمييز من فجرنا لأنه أصله فجرنا عيون الأرض التي اسم محول حول عن الكلمة أصله مضاف. طيب والمستثنى الواو حرف عطف المستثنى معطوف على المفعول به مرفوع بضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر نحو قام القوم إلا زيد. كما حال المستثنى له خمسة حالات ثلاثة يكون فيها موصوب وثلاثة يكون فيها مبني على الضم ستأتي في بابها إن شاء الله تعالى. وإعرابه قام فعل ماض القوم فعل مرفوع إلا حرف استثناء زيدا منصوب عليه استثناء واسم لا تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. واسم لا الواو حرف عطف اسم معطوف على المفعول به واسم مضاف ولا مضاف إليه مبني على السكون في بل حقا أن لا نافي للجنس لا نافي للوحدة للجنس نعم نحو لا عالم مذموم وإعراب لا عالم لا عالم مذموم لا عالم دون تنوين لا عالم مذموم وإعرابه لا نافية للجنس تنصب الاسم وترفع الخبر عالما اسمها مبني على الفتح في محل نصب لذلك لا ينور مبني مذموم خبرها مرفوع بالضمة الظاهرة والمنادى الواو حرف عطف لذلك ولا تفيد العمر تفيد العمر والمنادى الواو حرف عطف المنادى معطوف على المفعول به مرفوع بضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعدد نحو يا لطيفا بالعباد وإعرابه يا حرف نداء لطيفا منادى منصوب بالفتحة الظاهرة بالعباد جار ومجرور متعلق بلطيفة وسيأتي لذلك ونحو تقييد في محله وخبر الواو حرف عطف خبر معطوف على المفعول به وخبر مضاف وكان مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر وأخواتها الواو حرف عطف أخواتها معطوف الواو معنى أن كان اسمها مرفوع وأخواتها وخبرها منصوب خبر كان وأخواتها يكون دائما منصوبا وأخواتها الواو حرف عطف أخواتها معطوف على كان والمعطوف على المجرور مجرور وأخوات مضاف والهاء مضاف إليه مبني على السكون في محل جر نحو كان زيد قائما وإعرابه كان فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر زيد اسمها مرفوع بالضمة الظاهرة قائما خبرها منصوب بالفتحة الظاهرة واسم إن الواو حرف عطف اسم معطوف على المفعول به مرفوع بالضمة واسم مضاف وإن مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر وأخواتها الواو حرف عطف أخوات معطوف على إن والمعطوف على المجرور مجرور وأخوات مضاف والهاء مضاف إليه مبني على السكون في محل جر نحو إن زيدا قائم وإعرابه إن حرف توكيد ونصب تنصب الاسم وترفع الخبر زيدا اسمها منصوب بالفتحة الظاهرة وقائم خبرها مرفوع بالضمة الظاهرة والمفعول الواو حرف عطف المفعول معطوف على المفعول به والمعطوف على المرفوع مرفوع من أجله جار ومجرور متعلق بالمفعول وأجل مضاف والهاء مضاف إليه مبني على الكسر في محل جر نحو قام زيد إجلالا لعمر وإعرابه قام فعل ماض وزيد فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة إجلالا مفعول لأجله متعلق بقام لعمر جار ومجرور متعلق بإجلالا والمفعول الواو حرف عطف المفعول معطوف على المفعول به والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره معه مع ظرف مكان ومع مضاف والهاء مضاف إليه مبني على الضم في محل جر نحو سرت والنيلة وإعرابه سرت فعل وفاعل والنيلة الواو واو المعية النيلة مفعول معه منصوب بسرت يعني سرت مع النيلة تقديره لذلك هو نعم والتابع الواو حرف عطف التابع معطوف على المفعول به للمنصوب جار ومجرور متعلق بالتابع وهو الواو الاستثناء هو ضمير منفصل مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع أربعة خبر مبتدأ مرفوع بالضمة وأربعة مضاف وأشياء مضاف إليه مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف والمانع له من الصرف ألف التأنيث الممدودة النعت بدل من أربعة بدل مفصل من مجمل من مجمل من مجمل وبدل من مرفوع مرفوع النحو رأيت زيدا العاقلا، وإعرابه رأيت زيدا فعل وفاعل ومفعول، العاقلة نعت لزيدا ونعت المنصوب منصوب. والعطف الواو حرف عطف، العطف معطوف على النعت والمعطوف على المرفوع مرفوع نحو رأيت زيدا وعمرا، وإعرابه رأيت فعل وفاعل، وزيدا مفعول به منصوب، وعمرا معطوف على زيدا والمعطوف على المنصوب منصوب. والتوكيد الواو حرف عطف، التوكيد معطوف على النعت والمعطوف على المرفوع نحو رأيت زيدا نفسه، وإعرابه رأيت زيدا فعل وفاعل ومفعول، نفس توكيد لزيدا وتوكيد المنصوب منصوب، ونفس مضاف والهاء مضاف إليه مبني على الضم في محل جر. والبدل الواو حرف عطف، البدل معطوف على النعت والمعطوف على المرفوع مرفوع نحو رأيت زيدا أخاك، وإعرابه رأيت زيدا فعل وفاعل ومفعول، وأخاك بدل من زيد، وبدل منصوب منصوب، وعلامة نصبه الألف نيابة على الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة. وأخا مضاف والكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر. ولما ذكر على سبيل الإجمال أخذ يتكلم على ما لم يتقدم منها على سبيل التفصيل، فقال باب المفعول به، وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل، نحو قولك ضربت زيدا وركبت الفرس وهو على قسمين، يعني المفعول به ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره، هو المضمر قسمان متصل ومنفصل. المتصل 12 وهي ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربهم وضربها وضربهما وضربهم وضربهن. والمنفصل 12 نحو قولك إجايا وإجيانا وإجياك وإجياك وإجياكما وإجياكم وإجياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. ننتقل إلى الشاهد، فقال باب خبر المبتدأ المحذوف تقدير، وهذا باب وتقدم إعرابه، وباب المضاف المفعول مضاف إليه مجرور به جار المفعول متعلق بالمفعول، وجاء فيه عائد على أن لكونها في هذا الترتيب اسما موصولا والمفعول به معناه لغة. من وقع عليه الفعل حسيا كان الفعل او معنويا، نحو ضربت زيدا، يعني زيدا هو الذي تلقى تلك الضربات، هذا حج. وتعلمت المساله معنوي، يعني صب عليه علم، وقع في نفسه علم، قام به علم، هذا معنوي. فان الضرب حسي والتعلم معنوي. وفي اصطلاح النحاة هو ما ذكره بقوله وهو، الواو الاستئناف هو ضمير منفصل المبتدأ مبني على الفتح في محل رفع، الاسم خبر المبتدأ مرفوع، الموصول نعت الاسم ونعت المرفوع مرفوع، الذي اسم موصول نعت ثاني الاسم مبني على السكون في محل رفع، يقع فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة، به جار ومجرور متعلق بيقع، وجاء بمعنى على أن يقع عليه. الفعل فاعل يقع مرفوع بالضمة الظاهرة، والجملة صلة الذي وعابدها الهاء من به، يعني أن المفعول به في اصطلاح النحاة هو الاسم الذي يقع عليه فعل فاعل كما مثل له بقوله نحو ضربت زيدا وركبت الفرس. نعم خب نحو ضربت زيدا وركبت الفرس. وإعرابه نحو خبر لمبتدأ محذوف تقديره، وذلك نحو وضربت فعل وفاعل، وزيدا مفعول به منصوب، وركبت الواو حرف عطف، ركبت الفرس فعل وفاعل ومفعول، وجملة ركبت الفرس معطوفة على جملة ضربت زيدا. ومثل بمثالين للإشارة إلى أنه لا فرق في المفعول بين كونه عاقلا كزيد أو غير عاقل كالفرس، وهو الواو للاستئناف، هو ضمير منفصل مبتدأ مبني على الفتح في محل يعني هنا لا يشترط في المقال ان يكون عاقل. لا. على قسمين، جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدا، ظاهر بدل من قسمين، بدل مفصل من مجمل، يعني نرى بعضكم هذا بدل بعض منكم، ومجمر معطوف على ظاهر، والظاهر ماخوذ من الظهور وهو الوضوح بدلالته على مسماه من غير توقف على قرينه. هذا هو الظاهر، هو الظاهر يدل على مسماه من غير احتياج على من غير توقف او احتياج الى قرينه. والمضمر من الاضمار وهو الخفاء بخفاء دلالته على مسماه الا بقرينه تكلم او خطاب او غيبه، او من الضمور وهو الهزال لقله حروفه عن الظاهر غالبا. فالظاهر الفاء فاء الفصيحه، الظاهر مبتدا، ما اسم موصول بمعنى الذي خبره في محل رفع تقدم. فهذا الذي مر معنا قبل قليل، الفرس زيلا، هذا ظاهر، يعني واضح يدل على المسميات من غير توقف على قليل، زيد ذلك الحيوان الناطق زائد هيئته المشخص، والفرس ذلك الحيوان الصائد، دل على مسميات من غير تقدم. فعل ماضي، ذكره فاعل تقدم مرفوع، وذكر مضاف، والهاء مضاف إليه مبني على الضم في محل جر. والجملة صلة الموصول، يعني أن الاسم الظاهر ما تقدم ذكره من زيد والفرس في قولك رأيت زيدا وركبت الفرس، فكل من زيد والفرس مفعول به كما سبق إعرابه، وهو اسم ظاهر لدلالة كل منهما على مسماه من غير توقف على قرينة من تكلم أو خطاب أو غيبة. والمضمر الواو للاستئناف، المضمر مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة، قسمان، خبر المبتدأ مرفوع بالألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى، متصل بدل من قسمين، بدل مفصل من مجمل، وبدل مرفوع مرفوع. ومنفصل الواو حرف عطف، منفصل معطوف على متصل، والمعطوف على المرفوع مرفوع، يعني أن المفعول به المضمر ينقسم إلى ضمير متصل وضمير منفصل، فالمتصل هو الذي لا يقع بعد إلا في الاختيار، نحو الكاف من رأيتك، إذ لا يصح أن يقال ما رأيت إلاك. ما معنى هذا التعريف بالنسبة للمحس؟ نعم، الذي لا يقع بعد إلا في الاختيار، يعني يقع في الوزن، واحترزنا بالاختيار عن حالة ضرورة الشعر نحو قول الشاعر وما علينا إذا ما كنت تجارتنا ألا يجاورنا إذاك ديار، إذاك ديار، إذاك ديار. فإن الكاف في إذاك ضمير متصل وقد وقعت بعد إلا، لكن في حالة ضرورة الشعر، إذ لو قيل إلا أنت بالضمير المنفصل بدل المتصل لانكسر البيت. والمنفصل هو الذي يقع بعد إلا في الاختيار، نحو ما رأيت إلا إياك. وقد ذكر أقسام المتصل بقوله فالمتصل مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة، 12 خبره مرفوع بالألف نيابة عن الضمة لأنه ملحق بالمثنى، وعشر في مقابلة النون في الإسناد. نحو خبر لمبتدأ محذوف، نحو خبر لمبتدأ محذوف تقديره وذلك نحو، ونحو مضاف، وقولك مضاف إليه مجرور، وقول مضاف، والكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر. ضربني، نقول القول وإعرابه ضرب فعل ماض، والنون للوقاية، والياء مفعول به في محل نصب، والفاعل مستتر فيه جوازا تقديره هو، وضربنا الواو حرف عطف ضرب فعل ماض ولا مفعول به مبني على السكون في محل نصب والفاعل مستتر فيه جوازا تقديره هو وضربك الواو حرف عطف ضرب فعل ماض والكاف مفعول به مبني على الفتح في محل نصب وضربك الواو حرف عطف ضرب فعل ماض والكاف مفعول به مبني على الكسر في محل نصب والفاعل مستتر فيهما جوازا تقديره هو وضربكما الواو حرف عطف ضرب فعل ماض والكاف مفعول به مبني على الضم في محل نصب والميم حرف عماد والألف حرف دال على التثنية والفاعل مستتر جوازا تقديره هو وضربكم الواو حرف عطف ضرب فعل ماض والكاف مفعول به مبني على الضم في محل نصب والميم علامة جمع الذكور وضربكن الواو حرف عطف ضرب فعل ماض والكاف مفعول به مبني على الضم في محل نصب والنون علامة جمع النسوة والفاعل مستتر جوازا تقديره هو فكل من الياء ضربني ولا في ضربنا والكاف ضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن ضمائر متصلة لعدم صحة وقوعها بعد إلا في الاختيار وهذه أمثلة المتكلم والمخاطب في الضمائر المتصلة ومثل للضمير الغائب بقوله وضربه الواو حرف عطف ضرب فعل ماض والهاء مفعول به مبني على الضم في محل نصب وضربها الواو حرف عطف ضرب فعل ماض والهاء مفعول به مبني على السكون في محل نصب وضربهما الواو حرف عطف ضرب فعل ماض والهاء مفعول به مبني على الضم في محل نصب والميم حرف عماد والألف حرف دال على التثنية وضربهم الواو حرف عطف ضرب فعل ماض والهاء مفعول به مبني على الضم في محل نصب والميم علامة جمع الذكور وضربهن الواو حرف عطف ضرب فعل ماض والهاء مفعول به مبني على الضم في محل نصب والنون علامة جمع النسوة والفاعل في الجميع ضمير مستتر جوازا تقديره هو فالهاء في كل من ضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن ضمير متصل لعدم صحة وقوعها بعد إلا في الاختيار. هذا بالنسبة للمتصل ضابط وأنه لا يقع بعد إلا في الاختيار ويقع ضرورة في الشعر إلا في تيار. وأشار إلى أقسام الضمير المنفصل. الآن إلى المنفصل التي ذكرها بقوله والمنفصل الواو حرف عطف ويجوز أن تكون للاستئناف وعلى الأول تكون عاطفة لجملة والمنفصل على جملة فالمنفصل والمنفصل مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة 12 خبر المبتدأ مرفوع بالألف نيابة عن الضمة لأنه ملحق بالمثنى وعشرة في مقابلة النون في إثنان نحو خبر المبتدأ المحذوف تقديره وذلك نحو ونحو مضاف وقولك مضاف إليه مجرور وقول مضاف وكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل الجر إياي مفعول مفعول المصدر أعني قولك ولا يقال إن القول وما تصرف منه لا يعمل إلا في الجمل لأن نقول يعمل في المفرد الذي قصد لفظه كما هنا فإن المقصود من إياي وما بعده هذا اللفظ نعم يعني المقصود أن أصل في القول أن يكون عمله في جملة لذلك لا يكون ظاهرا المفعول لذلك تكون الجملة هي تقول في محل نص مقول القول في محل نص مقول القول هنا وقعت على يعني عملت في ظاهر هو إياي لكنه يكون في جملة ولذلك أعني قولك ولا يقال إن القول وما تصرف منه لا يعمل إلا في الجمل لأن النقود يعمل في المفرد الذي قصد نقصه كما هو فإن المقصود من إياي وما بعده هذا اللفظ يعني هنا أمر اعتباري أنه قصدت هذا اللفظ يعني إياي وما بعده وما يفعل إياي وإيانا وإياك وإياك هذه الضمائر المنفصلة قصد لفظها عمل فيها القول وما تصرف منه مفرد نعم أما الأصل في القول أن يعمل في الجملة تكون في محل نصب مقول القول إذا إلا إذا أريد بالقول التلفظ. قلت زيدا أي تلفظت زيدا. واضح؟ نعم. وحذف العامل فيه وفيما بعده قصدا للاختصار، وإلا فالأصل ما أكرمت إلا ما أكرمت إلا إياي، وإعرابه ما نافي، وأكرمت فعل وفاعل إلا حرف لإيجاد النفي. حرف لإيجاد النفي يعني حصل قصده والله أعلم. إيه مفعول به لأكرمت مبني على السكون في محل نصب، والياء حرف دال على المتكلم. وإيانا الواو حرف عطف، إيانا معطوف على إياي مبني على السكون في محل نصب، والأصل ما أكرمت إلا إيانا. شفت التقدير. وإعرابه لأنه هم فعيل هذه كلها. واضح. وإعرابه ما نفي وأكرمت فعل وفاعل إلا حرف إيجاب النفي. إيه مفعول به مبني على السكون في محل نصب، ونا حرف زال على المتكلم ومعه غيره أو المعظم نفسه. وإياك الواو حرف عطف، إياك معطوف على إياي مبني على السكون في محل نصب، والأصل ما أكرمت ما أكرمت إلا إياك. وإعرابه ما نافية وأكرمت فعل وفاعل إلا حرف حرف لإيجاب النفي. إيا مفعول به مبني على السكون في محل نصب، والجاف حرف دال على خطاب المذكر. وإياك والإعراب مثل ما قبله إلا أن الكاف فيه حرف دال على إياك. إلا وإياك يعني فيه حرف دال على خطاب المؤنث. وإياك الواو حرف عطف، إياك ومعطوف على إياي مبني على السكون في محل نصب، والأصل ما أكرمت إلا إياكما. وإعرابه على وجاب ما قبله إلا أن الكاف فيه حرف خطاب، إلا أن الكاف فيه حرف خطاب، والميم حرف إمام، والألف حرف زال على التثنية. وإياكم الواو حرف عطف، إياكم معطوف على إياي مبني على السكون في محل نصب، والأصل ما أكرمت إلا إياكم. وإعرابه على وجاب ما قبله إلا أن الميم فيه حرف زال على جمع السكون. وإياكن الواو حرف عطف، إياكن معطوف على إياء مبني على السكون في محل نصب، والأصل ما أكرمت إلا إياكن. وإعرابه على وزان ما قبله إلا أن الميم فيه حرف زال على جمع السكون. وهذه أمثلة المتكلم والمخاطب مفردا ومثنى ومجموعا، مذكرا ومؤنثا والضمير المنفصل. فأيا في الجميع ضمير منفصل لوقوعه بعد هلا في الاختيار كما علمت. وأشار لضمير الغائب المنفصل مفردا ومثنى ومجموعا مذكرا ومؤنثا بقوله وإياه. تفضل. وإياه الواو حرف عطف، إياه معطوف على إياه مبني على السكون في محل نصب، والأصل ما أكرمت إلا إياه. وإعرابه على وزان ما قبله إلا أن الهاء فيه حرف دال على الغيبة للمذكر. وإياها الواو حرف عطف، إياها معطوف على إياه مبني على السكون في محل نصب، والأصل ما أكرمت إلا إياها. وإعرابه على وزان ما قبله إلا أن الهاء فيه حرف دال على الغيبة للمؤنث. وإياهما الواو حرف عطف، إياهما معطوف على إياي مبني على السكون في محل نصب، والأصل ما أكرمت إلا إياهما. وإعرابه على وزان ما قبله إلا أن الهاء فيه حرف دال على الغيبة، والميم حرف عماد، والألف حرف دال على التثنية. وإياهم الواو حرف عطف، إياهم معطوف على إياي مبني على السكون في محل نصب، والأصل ما أكرمت إلا إياهم. وإعرابه على وزان ما قبله إلا أن الهاء فيه حرف دال على الغيبة، والميم حرف دال على جمع الذكور. وإياهن الواو حرف عطف، إياهن معطوف على إياك مبني على السكون في محل نصب، والأصل ما أكرمت إلا إياهن. وإعرابه على وزان ما قبله إلا أن الهاء فيه حرف دال على الغيبة، والنون لجماعة النسوة. وبهذا يعني انتهى من هذا المبحث مبحثي المفعول به ظاهرا ومضمرا متصلا ومنفصلا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.